وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الحديث عند الشيخين. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. صدر المصنف رحمه الله الباب بهذه الآية وجعلها عنوانا لهذا الباب، وهو نظير قول الله سبحانه، وهو نظير الباب الذي أورده وصدر له بقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. والمقصود بهذا بيان أن شكر النعمة التي أنعم الله بها علينا من أسباب ديمومتها ومن أسباب بقائها، وعدم شكرها أو نسبتها إلى غير الله سبحانه وتعالى أو دعوى أنه إنما أوتيها المرء بسبب حنكته وجهده وخبرته بالمكاسب والأشياء أو زعم أنه إنما أوتي إياها لشرفه وقدره عند الله أو نحو ذلك، فإن هذا من كفر النعمة، وهو على ضربين: نوع كفر يخرج من الملة، وذلك إذا أشرك بالله معه غيره ونسبها إلى غير الله، كما قال في حق الذين يستسقون بالنجوم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فإذا نسبها إلى غير الله فهذا كفر أكبر يخرج من حظيرة الإيمان وينافي التوحيد بالكلية. وأما إذا قال كلاما مع إيمانه أنها من الله، قال كلاما من نحو ما ذكره الله عز وجل الآن في هذه الآية، فهذا كلام ينافي كمال التوحيد ليش؟ الواجب. ينافي كمال التوحيد الواجب، لكن لا يخرج من حظيرة الإسلام ويسمى كفر النعمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تبارك وتعالى واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، وغير ذلك. كذلك ما حكى الله عن قارون وكان من بني إسرائيل عندما جمع من الأموال ما إن مفاتيحه لتنوء به العصبة أولو القوة، يعني المفاتيح فقط لا يستطيع حملها المجموعة من الناس، فما بالكم بماذا؟ بما في داخل المستودعات. فقال لما نهوه عن الكفر، نهوه قومه، قال إنما أوتيته على علم عندي. قال الله تأله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، لكنه أصر إنما أوتيه على علم عنده، فخسف الله به وبداره الأرض والعياذ بالله. الآية لا بد من ذكر الآية التي قبلها، الآية التي أورد المصنف التي قبلها: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فذو دعاء. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فذو دعاء. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. يعني هو لا يسأم من طلب الخير وينسبه إلى نفسه أو إلى قدرته، فإذا مسه شر يئس من رحمة الله سبحانه وتعالى. والذين يئسوا من رحمة الله وصفهم الله بالكفر وهو من أكبر الذنوب، كما قال تعالى: ولا تيأس من روح لإخوة، كما قال الله تعالى حكاية عن يعقوب لبنيه: ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهنا قال الإنسان لا يسأم من طلب الخير، لكن إذا مسه الشر نسبه إلى غير الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى في سورة النساء: وإن تصبهم مصيبة يقول هذه وإن تصبهم سيئة حسنة يقول هذه وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. نعم. قل كل من عند الله. قل كل من عند الله. ثم قال: فما ما أصابك من سيئة فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك. وهنا حكى الله عن الإنسان. طبعا الآية الأولى تعني الكفار: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. الإنسان المقصود به هنا ماذا؟ الكافر، هو الذي يجحد نعمة الله وينسبها إلى غير الله. لا يسأم الإنسان، المقصود به قطعا الكافر. أما الآية الثانية فقد تنطبق على الكافر وعلى المسلم من العاصي. ولئن أذقناه رحمة منا، يعني لئن آتاه الله رحمة بعد ضراء أصابته، كانت قد أصابته ضراء، فلما كشف الله عنه تلك الضراء كفر بالله عز وجل ونسبها إلى غير الله. والله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولئن أذقناه رحمة منا، من رزق أو ولد أو أي رزق وهبه الله تبارك وتعالى إياه، من بعد ضراء، من بعد ما أصابتهم من المصائب، لا يقولن هذا لي، يقول هذا لي، وهو محمول على أمرين. منهم من يقول هذا لي، يعني إنما أوتيه على علم منه بالخبرة والعلم بالمكاسب والعلم بدقائق الأمور والعلم بأسباب الرزق وما إلى ذلك، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. والقسم الثاني: إنما أوتيته لأن الله يحبني ولأنه اختصني بذلك لأنني عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وكلا الأمرين مذموم، إلا أن الأمر الأول كفر بواح إذا نسب ذلك إلى غير الله. أما إذا تلفظ به وهو يعتقد أن النعمة من الله عز وجل لكن تفوه بمثل هذا الكلام، فهذا شرك أصغر ولا يعتبر شركا أكبر. ولئن أذقناه رحمة من بعد ولا يقول إن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. هذا في حق الكفار، هم الذين يكفرون بالبعث، الذين يكفرون بماذا؟ بالبعث. وما أظن الساعة قائمة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. إذن هذا ظنه الذي ظن بربه أرداه فأصبح من الخاسرين، أرداه فأصبح من الخاسرين. وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي، يتألى على الله، يتألى على الله، إن لي عنده للحسنى. يقول لو أن، لو فرضنا فرضا، لو قدر فرضا أنني سأعود إلى هذه الحياة فإن الله سيكرمني، لأنه الذي أعطاني هذا المال فإنه يكرمني في الآخرة إن قدر علي البعث، إن قدر علي البعث. إن اللي عنده الحسنى. ثم توعده الله بقوله فلننبئنهم بماذا؟ فلننبئ الذين كفروا بأسوأ بما عملوا، يعني سنخبرنهم يوم القيامة بأعمالهم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ولنذيقنهم من عذاب غليظ، والعياذ بالله، جزاء وفاقا وجزاء إنكارهم لنعمة الله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا بنعمة الله يجحدون، فهذا جزاء وفاقا. نعم. قال وقال مجاهد رحمه الله: أي هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس، لحظة واحد واحد. نعم. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا محمول على أمرين. يعني معنى كلام مجاهد أن هذا القائل يحمل قوله على أمرين: إما أنه بعملي، يعني لدي خبرة في المكاسب، ولدي خبرة بجمع الأموال، ولدي خبرة بالاقتصاد، وإنما يعني أخذته بفضل عملي لا بفضل الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. وأنا محقوق به، هذا النوع الثاني، يعني أنني أحق به من غيري، لأن الله اختصني بذلك، فهو قد آتاني ذلك لأحقيتي بذلك دون سائر الناس. نعم. وقال، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي يريد من عندي، هذا نظير قول قارون: إنما أوتيته على علم عندي. نعم. وقوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة رحمه الله: أي على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: نعم. يعني قال في قول الله تعالى عن قارون: إنما أوتيته على علم عندي، فسر ذلك من؟ قتادة رضي الله عنه بدون دعامة السدوسي، بأنه أوتي ذلك على علم له بوجوه ماذا؟ بوجوه مكاسب المال. نعم. وقال آخرون: أي على علم من الله أني له أهل. هذا الوجه الثاني، على علم من الله أني له أهل، يقول: إنما أوتيته حقا على الله لي، والله قد اختصني بذلك دون غيري لأنني أحق به من غيري تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما حديث أبي هريرة فإلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وهذا معنى قول مجاهد رحمه الله: أوتيته على شرف. نعم، معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني إن لي، يزعم أن له شرفا عند الله تبارك وتعالى، وإنما أوتي ذلك لشرفه عند الله، كما قال الله تعالى: أفرأيت، كما قال الله تعالى إن في سورة، أما من استغنى فأنت له تصدى، لا في سورة، في سورة العلق: إن إلى ربك الرجعى، أرأيت إن كان على هدى، أرأيت إن كذب وتولى، أو كلا إن الإنسان، كلا إن، أحسنت، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. يعني هو طغى لما أغناه الله عز وجل فكفر بالله تبارك وتعالى، من أجل أن رأى نفسه أن الله قد أغناه، فظن أن إنما أوتي هذا لشرفه عند ربه سبحانه وتعالى. نعم. أسئلة؟ يلا تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين وإياكم أجمعين. السائل الكريم سؤاله خارج الدرس أذكره أولا لأهميته، يقول: ما صحة قول القائل إن من يعمل من المسلمين لأجل دخول الجنة أن نيته فيها خلل ودخل، وقصده هذا يخالف كمال التوحيد، والواجب عليه أن يعمل ليرضي الله عز وجل وحده، ودخول الجنة تبع لذلك ونتيجة له؟ بل هذا القول هو الذي فيه الخلل، بل مخالف لهدي القرآن والسنة. الله تبارك وتعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل يحذر الآخرة، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول تبارك وتعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول جل وعلا: وادعوه خوفا وطمعا. ويقول جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذابه كان محذورا. والصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الجنة، أحد الصحابة في وقعة أحد قال: لئن استشهدت أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: لئن أكلت هذه التمرات إنها ماذا؟ إنها لحياة طويلة، فاستشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. والآيات في ذكر الجنة والنار كثيرة جدا. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن المسلم لا بد أن يعيش بين ثلاثة أمور تسمى أركان العبادة القلبية، وهي الخوف والرجاء والمحبة. الخوف والرجاء والمحبة. وبالمناسبة لا يمكن أن يوجد أحد يخاف ويرجى ويحب في آن واحد إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. قد تخاف من السبع ومن النار ومن الإنسان ومن العدو لكن لا تحبه، وقد ترجو نوالا من أحد لكن لا تحبه ولا تخافه، ليس كذلك؟ لكن الله وحده هو الذي يخاف ويرجى وماذا؟ ويحب. وهذه أركان العبادة القلبية، خلافا للزنادقة من المتصوفة الذين يقولون إننا لا نعبد الله طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، إنما نعبده فقط تتيما فيه وعشقا له وتعلقا به، هكذا يقولون. ما زادوا على أن شبهوا الله تبارك وتعالى بحال العاشق مع معشوقته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأشعار غلاة المتصوفة مليئة بهذا، وصف الله بأنه معشوقهم وأنهم متتيمون فيه وأنهم يعشقونه. ولذلك يسمون أحدهم يسمي نفسه عاشق الله، هذه التسمية لا تجوز، سمي عبد الله، سمي عبد الرحمن، سمي عبد العزيز ونحو ذلك، أما عاشق الله لا تجوز في حق الله، لأن العشق ما ينتج إلا عن حب وغرام، وهذا خاص بين الرجال والنساء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. غلاة المتصوفة هم الذين يدعون أنهم لا يعبدون الله طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما على حد زعمهم حبا له وتتيما فيه وعشقا له وهياما فيه ونحو ذلك مما يدعون. انظر إلى قول أحدهم في أبيات تغنيها إحدى الماجنات: أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه، والراح بالسر إنباح، تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. يزعم أن هذه الأبيات أنه يتغزل في الله تعالى الله عما يقول المجرمون والملحدون علوا كبيرا. فهذا من الإلحاد، هذا من الإلحاد في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أظنه سفيان: من عبد الله بالرجاء وحده فهو ماذا؟ مرجئ، مرجئ إباحي. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق مارق من الدين. زنديق، لأن أكثر غلاة المتصوفة زنادقة، لا سيما ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والحلاج وغيرهم من الملاحدة الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى مرحلة تسقط عنهم في ماذا؟ التكاليف. حتى إن ابن عربي يقول: انتبهوا، فرق بين ابن عربي وابن العربي. ابن العربي الأندلسي المعافري أبو بكر اليماني أصلا الإشبيلي القرطبي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، وصاحب كتاب عارضة الأحوذي، وصاحب كتاب العواصم من القواصم في بيان فضل الصحابة رضوان الله عليهم رحمه الله. وهذا باللام ابن العربي. أما ابن عربي فهو الملحد الزنديق المقتول الذي يدعي أنه هو الله والله هو، والذي يقول: العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أن يكلف. وهو الذي يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، هو طبعا يقول إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. وهو الذي يقول: إن فرعون كان أهدى من موسى لما قال: أنا ربكم الأعلى، لأن فرعون وصل إلى ماذا؟ إلى الحقيقة، وموسى لم يصل إلى الحقيقة. يعني فرعون وصل إلى أنه هو الله، وهذه الحقيقة التي يرى ابن عربي وجهم بن صفوان ومن سالك مسلكهم أنه هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فعلينا أن نحذر مثل هذه المقولات الخطيرة. هو يزعم أن درجته فوق درجة الأنبياء، أعني ابن عربي ومن على شاكلته. ولذلك يقول: مقام الولاية، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي. فويق النبي ودون الولي، يعني إن الولي درجته فوق درجة من؟ الأنبياء والمرسلين تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. وهذا ادعاه الخميني في كتابه المسمى بالحكومة الإسلامية، عندما زعم في الصفحة 52 من هذا الكتيب الخبيث، يقول: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. من اعتقد هذا مسلم ولا كافر؟ والله ليس بمسلم. وهو الذي نقل كلام نعمة الله الجزائري قبل نحو 150 سنة، نقله نفس هذا الطاغية الحديث المحدث صاحب الحكومة الإسلامية. يقول: إن ربا يرضى أن يكون خليفة نبيه أبا بكر وعمر ليس ربنا، وإن نبيا يرضى أن يكون خليفة نبيه خليفته أبا بكر وعمر ليس نبينا، وهذا كاف في مروقهم من دين الله وإلحادهم. نعم فضل. أحسن الله إليكم. قبل أيام ولله الحمد تقدم الكلام على الأسماء المشروعة والأسماء الممنوعة والأسماء خلاف الأولى. سائل كريم اليوم يسأل عن اسم كنان. كنان نعم، وعبود وعزوز ونحو ذلك. كنان لا أرى به بأس إن شاء الله تعالى، وإن كان يعني الأولى أن يبحث عما هو أفضل منه. وعزوز يطلقونه على عبد العزيز، وعبود يطلقونه على عبد الله وعلى عبد الرحمن. بعض العلماء لا يرى بذلك بأسا، كما كان بعض الناس يعني يلقب بالعبدلي لأن جده اسمه إيش؟ عبد الله ونحو ذلك. وإن ابتعد المسلم عن الألفاظ الموهمة والألفاظ التي تحتمل شيء من التزكية فالبعد عنها أولى. نعم. السائل الكريم من جزائر الإسلام بعد السلام والتحية والإكرام، يريد نصيحة من الوالد للشباب هناك في جزائر الإسلام حول الفتن التي تموج عندهم بين المشائخ والتفرق ونحو ذلك. هذا تكلمت عنه مرارا، فأحيلكم إلى ما ذكر من التفصيل في حلقات سابقة. وباختصار أقول عليهم أن يتجنبوا هذه الفتن وأن يبتعدوا عنها، وأن لا يلغ بعضهم في أعراض بعض، ومن عرفت منه فتاوى شاذة عليهم أن يتركوا فتاواه، ولكن لا يحدث فتنا بين طلاب العلم. البعض من الناس سواء كان في هذا البلد أو في غيره عنده بعض الفتاوى الشاذة التي يخالف فيها عامة علماء المسلمين، فلا يجوز اتباعه فيما زل فيه أو فيما أخطأ فيه أو فيما شذ فيه عن منهج أهل السنة والجماعة. لكن أقول عليكم بالتهدئة ما وجدتم من ذلك سبيلا. اجتهدوا في طلب العلم الشرعي عن طريق العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأقول لهؤلاء الذين يلغ بعضهم في أعراض بعض اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن الله سائلكم عن تفريقكم لشعبكم وأمتكم، والله سيسألكم الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إن الله إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا سئلت يا عبد الله يا طالب العلم لما أفتيت بكذا وكذا مما من شأنه أن يفرق المسلمين، فما جوابك عند ربك؟ وماذا ستقول له؟ تقول له سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فاتقوا الله سبحانه وتعالى واجتهدوا في اتباع منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا. أما من ظهروا يريدون الشهرة ويريدون التعالم ويريدون أن يشتهروا بين الناس، ولا سيما من يشذون في فتاواهم عن فتاوى علماء الأمة الكبار، فهؤلاء لا تأخذوا أقوالهم، ابتعدوا عنهم وعن هذه الفتاوى الضالة. وقد ذكر السلف أن أجرأكم على الفتوى أو على الفتية أجرأكم على النار. بعض فتاواهم قول على الله بغير علم، وقد قرن الله قول الذين يقولون على الله بغير علم بالشرك بالمشركين. قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآن بعض المتعالمين يتهافتون على الفتوى، والسلف الصالح كانوا يفرون منها. 120 من الصحابة يسألون عن مسألة فيسأل الأول فيحيل إلى الآخر، والثاني يحيل إلى الثالث، والثالث يحيل إلى الرابع، حتى يرجع السائل إلى من؟ إلى الأول. هل هذا بخل بالفتوى؟ لا والله، لكن هذا راجع إلى أمرين. الأمر الأول تورعا وخوفا من الله، والأمر الثاني لأنهم يرون أن إخوانهم أفضل منهم علما وعملا. فإياكم والتسرع في الفتاوى، هذه أمرها خطير، أمرها في غاية الخطورة. ودعوهم ودعوا أقوالهم الشاذة، وخذوا وارجعوا إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وما تذكرون سلمكم الله دائما في لم الشمل، واجتهدوا في رأب الصدع ولم الشمل إخوانكم بالبعد عن الفتاوى الشاذة والاجتماع على أقوال العلماء الربانيين، وارجعوا إلى كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر رفقا أهل السنة بأهل السنة، ومقال آخر لأخي الشيخ بدر ابن علي آل طامي العتيبي بعنوان ارحموا السلفية. وكتيب لأخيكم العبد الضعيف المتكلم عنونت له بعنوان تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام، وقد قدم له شيخنا المبجل الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نعم. والقطعة قصيدة ختمته بقصيدة، وإن كنت لست بشاعر لكن تشاعرت لما رأيت من الفرقة بين طلبة العلم السلفيين، وهي مسجلة أيضا بصوت أخي الذي ظفر النتيفات الدوسري حفظه الله. نعم. وموجودة في الموقع. موجودة في المواقع. نعم. شكر الله لكم. سائل كريم يقول: عندنا في بلد الجزائر إذا رجع الإنسان من العمرة يطلبون منه الفاتحة والدعاء مع رفع الأيدي، ما حكم هذا في الشرع؟ هذا بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لا بأس أن تطلب من أخيك المسلم أن يدعو إليك، أما أن تخص من قدم من العمرة أو الحج أو أن يدعو الناس يؤمنون خلفه، فلا شك أن هذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس. نعم. ما حكم الاعتمار عن الميت في رحلة العمرة؟ إذا أديت العمرة عن نفسك فلا بأس أن تعتمر عن بعض من توفي من آبائك وأمهاتك وأجدادك وإخوانك، ولا بأس أن تحرم من الحل من حدود مكة، لا يشترط أن ترجع إلى الميقات. أما أنت فلا تكرر العمرة من الحل، يعني أنت تكفيك العمرة التي اعتمرتها من الميقات، وإن أردت إن كان لابد من التكرار فلترجع إلى الميقات من جديد. أما لو أردت أن تعتمر عن أحد أقاربك المتوفين أو المقعدين، المقعد الذي هو على السرير لا يستطيع التحرك، فلا بأس أن تعتمر عنه ولو من الحل. لكن القادر الذي يمشي ويروح ويجي لا يعتمر عنه حتى وإن كان فقيرا. نعم. السائل الكريم يقول: هل يجوز لطالب العلم الذي قدم للدراسة في الجامعة أن يترك زوجته في بلده أكثر من 9 أشهر وليأذم بفعل ذلك؟ لا أستطيع أن أحدد مقدار ما يترك أهله فيه، لكن عليه أن لا يتأخر عن أهله لئلا يعرضهم للفتن، عليه أن لا يتعرى أن لا يتأخر عن أهله لئلا يعرضهم إلى الفتن، والله ولي التوفيق. نعم. وهذا قريب السؤال الأخير. نعم قريب منه، أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل يجب على من عنده عمالة أن يسفرهم كل سنة أو سنتين مع أنه يخاف من الإثم؟ الأولى أن يرفق بهم وأن يجتهد في وصولهم إلى أهلهم كلما وجد إلى ذلك سبيلا. أنا لا أستطيع أن أحدد له وقت، لكن له أن يعني يرفق، ينبغي أن يرفق بهم وأن يجتهد في أن يذهبوا إلى أهلهم كلما وجد إلى ذلك سبيلا. وإلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.